كنا انتم عايشين. انا مهما كبرت صغير انا مهما عليك مش فوق، مش ممكن يوم نتغير الدنيا غروب وشروق. انا مهما كبرت صغير انا مهما عليك مش فوق، مش ممكن يوم نتغير الدنيا غروب وشروق. اليوم والأمس وبكرة فعلمكم كانت فكرة، شايلين في القلب الذكرى لا ينفع علينا الشوق. العيون بالحب توافي فاتت أيام وسنين، فاكرين العمر الدافي شايلين في القلب حنين. ومهما نقول مش كافي كلنا انتم عايشين. انا مهما كبرت صغير انا مهما عليك مش فوق، مش ممكن يوم نتغير الدنيا غروب وشروق. انا مهما كبرت صغير انا مهما عليك مش فوق، مش ممكن يوم نتغير الدنيا غروب وشروق. ومهما نقول مش كافي كلنا انتم عايشين. مهما نقول مش كافي كلنا انتم عايشين. مهما نقول مش كافي كلنا انتم عايشين. شعرنا الكبير الأستاذ سيد حجاب عضو لجنة الخمسين لصياغة الدستور المصري والحائز على جائزة الدولة التقديرية في الفنون والآداب هذا العام، وضيفي في هذا البرنامج اللي أنا سعيد جدا أن أنا قاعد معه شخصيا. أنا كتير جدا وأنا في المنصورة برضو إحدى قرى محافظة الدقهلية، كنت دايما يعني أنت بالنسبة لنا كنت مثل أعلى ونبراس. يجي اليوم أن أنا أقعد مع سيادتك ده شرف كبير ليا. ده أولا كلنا فخورين بأننا بننتمي للدقهلية، الدقهلية اللي طلعت لنا الست وطلعت لنا أحمد لطفي السيد وطلعت لنا محمد حسين هيكل ورياض الصنباطي وكامل الشناوي ومأمون الشناوي، الشيخ مأمون الشناوي أبوهم الأصلي الشعراوي، والعديدين جدا أبناء هذه المحافظة. وهذه المحافظة من أوائل المحافظات اللي اهتمت بالتعليم في مصر، وعشان كده انتشر فيها المثقفون والمتعلمون منذ زمن طويل. آن الأوان بقى نبقى أحرار بجد، وناس ولاد ناس بجد، وولاد بلد جمالها ما ليهش حد وجملها على كل حد، وولاد حلال لأغلى والد وجد. خلاص بقى خلصنا من اللي استبد، وأي فرعون مستبد استجد لابد ما نقطع ديوله والحقوق تسترد. ونظرنا بقى أقوى وأشد وأحد، شفنا بعين الحلم والعلم الزمان اللي جد، وآن الأوان بقى نبقى أحرار بجد. آن الأوان من النهاردة نبقى أحرار بجد، ما حد فينا يدوس على حق حد ولا أي يد تحط في طريقنا سد، ولا أي سد يحط لخيالنا حد، ولا أي حد يصد فكر استجد، ولا خلاف ولا شد بين اللي بيصليها جمعة واللي صلاها حد. الكل إخوة أمس واليوم وغد، وأنا مصري وانت مصري اصلي وتمام. ولاد حلال لمشينا يوم في الحرام ولا في الخطيه عشنا وضميرنا نام. وانا مصري دي مش بس حبة كلام ولا ميراث أجداد في كام ألف عام، لكن حقيقة وحلم يضوي الظلام، وعشق للحق وسماحة وعلام وإبداعات ومعجزات، شغل يد، وآن الأوان بقى نبقى أحرار بجد. تعرف تتكلم بلدي وتشم الورد البلدي، تتكلم بلدي وتشم الورد البلدي، وتعيش الحلم العصري، يبقى انت اكيد المصري. المصري تعرف بالعربي تنادي بسم الله وباسم بلادي، بالعربي تنادي بسم الله وباسم بلادي، نورك للعالم يسري، يبقى انت اكيد المصري. المصري حبيب متحمس، لو حتى بدق أي غمس، لو جاله حبيب يرتاح له، لو جاله حسود بيخمس، محفوظ بيغني ليل على دم القلب زوين، محفوظ بيغني حليم في الهوى دونا على قد الشوق والميل، حليم في الهوى دونا ويا ويل مين ينسى يا ويل، سومة سومة ومنديلها الوردي غنواية جيل ورا جيل ورا جيل، غنواية جيل شاعر الفقراء. يقول لك الأستاذ سيد حجاب ده شاعر الفقراء، مين اللي أطلق عليك اللقب ده فين؟ يعني لا أعرف، لا أعرف، يعني أنا لقيته على الفيسبوك وعلى لكن ما أعرفش مين أصل التسمية. طب هو اللقب حقيقي فين؟ وبشكل ما أنا منحاز للفقراء والمهمشين والبسطاء من ولاد بلدنا، لأن دول الأغلبية الغالبة في من المصريين، وهم دول صناع مصر الحقيقية، وهم دول يعني المعجونين بترابها، واللي أسسوا كل أمجادها من أيام الفراعنة لغاية الزمن الجاي إن شاء الله. طب انحازك للفقراء يا أستاذ سيد، هل انعكس في الدستور اللي سيادتك شاركت في صياغته؟ أظن أن هذا الدستور، وأنا الحمد لله شاركت في لجنة الحقوق والحريات في أبواب في باب الحقوق والحريات، أظن أنه من أرقى الدساتير، مش هقول في مصر بس، عموما من أرقى الدساتير في العالم كله. بي بي بي بي يعني يكفي قوي أن من أول مادة أن الكرامة حق أصيل للإنسان، أن التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم، ان من حق، ان هناك حقوق للمرأة وللشاب وللمسن وللعمال والفلاحين حتى ذوي الإعاقة والأقزام إلى آخره، الحقوق كلها مكفولة. وأول دستور أظن كده بينص على نسب معينة من الدخل القومي للصحة والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، وأظن هم دول الأساس الحقيقي للعدالة الاجتماعية. عديد من المواد الدستورية بتكفل الحقوق مثلا لأهل المناطق الحدودية أو المناطق الأطراف حقهم في التنمية أو أولويتهم في حق التنمية من المناطق الأخرى اللي تم تنميتها ومشاركتهم في التخطيط التنمية وفي عوائد التنمية في هذه الأماكن. أظن بهذا المعنى هذا دستور متقدم جدا في باب الحقوق والحريات وفي باب الديمقراطية وباب نظام الحكم وكل المواقف فيه متقدمة. يبقى فقط أن نفعل هذا الدستور في قوانين تحول حياتنا إلى دولة الثورة، دولة الحلم، ثورة 25 يناير 30 يوليو. مشاركتك في صياغة دستور مصر الجديدة دستور 2014 ده بيمثل لحضرتك إيه شخصيا؟ هو فرصة جميلة جدا إن الواحد يتوج حلمه ونضاله بأنه يشارك في لجنة الخمسين، وأظن أن كانت مشاركة يعني بالنسبة لي إضافة حقيقية لاقتراب من فئات المجتمع المختلفة الممثلة في لجنة الخمسين. أيضا كان من حسن حظي أو توفيق ربنا أن أنا كلفت بصياغة الديباجة، وأظن أن الديباجة بتعكس بشكل كبير من ما هي مصر ومن هم المصريون، وإن ثورة 25 يناير 30 يونيو هي استمرار لنضال المصريين عبر العصور المختلفة وتتويج، وهي في نفس الوقت إشارة وبشارة زي ما بيتقال بشارة بعالم جديد إحنا اللي بنفتح أبوابه في مصر. يا رب تحقق أحلامنا في أمن وسلام علشان مصر، والعز يفيض على أيامنا ويكتر قدام بتعيش مصر. يا رب تحقق أحلامنا في أمان وسلام علشان مصر، والعز يفيض على أيامنا ويكتر قدام بتعيش مصر. والأيام تحللنا الكل أملنا والأيام تحللنا وإنه الكل أملنا بنتيجة أعمالنا. الله الله الله الله الله المستقبل يا بلدنا يا مصر، بلدنا يا مصر. الله الله نساتك اللي كتبت ديباجة الدستور الجديد. أنا المسؤول عن صياغتها، شارك في كتابتها بأمانة شديدة كل أعضاء لجنة الخمسين بالموافقة والتحفظ والحذف والرفض والقبول والنقد، كل الأعضاء شاركوا. الأستاذ محمد سلماوي شارك، الأستاذ عمرو موسى شارك بطرحه في الأول أنه ينبغي أن تكون هذه الديباجة بتحوي رؤية للمستقبل أو رؤية للحاضر والمستقبل. مفتي الديار المصرية شارك، هو الذي اقترح حكمها مدني، كل الأطراف شاركت بشكل أو بآخر، بل كل الشعب المصري اللي احنا اتصلنا به من خلال جلسات الحوار المجتمعي اللي أقيمت شاركوا بشكل أو بآخر في صياغة هذه في كتابة هذه الديباجة، بل بعض من رحلوا يعني أبونا شنودة، هناك جملة منه من أبونا شنودة، أنا حاسس إن أنا كنت مسؤول الصياغة لكن اللي كتب الديباجة بكاملها هو الشعب المصري وممثليه في لجنة الخمسين. سيد حجاب حقق أحلامه؟ يظل هناك دائما أحلام، يعني طول ما في عمر وصحة الحمد لله تظل هناك أحلام يعني أرجو أن يمتد بها العمر لأحقق شخصية وعامة أكيد. أنا عايز أنتقل للمشهد. أستاذك كنت مش كنت أستاذك من المولعين بالرئيس جمال عبد الناصر, وشايف أن الرئيس جمال عبد الناصر يعني تخطى حدود الوطن وحدود الأمة العربية. هل إحنا محتاجين في الأيام دي مش تجربة النصرية ولكن شخص يمثل هذا الحلم؟ لا, عشان بس نبقى واضحين, عبد الناصر يمثل مرحلة هامة من تاريخنا وأحد مؤسسي مصر الحديثة التي لم يكتمل لم يكتمل بنائها وتأسيسها بالكامل بعد. نحن الآن بصدد الدخول إلى مصر الحديثة المكتملة إن شاء الله بعد إقرار دولة الدستور أو مؤسسات دولة المؤسسات المبنية على الدستور. فعبد الناصر ابن زمن وابن عصره, لكن إذا قلنا إن المشروع الناصري كان بيستهدف بناء دولة عصرية حديثة قوية مستقلة تسعى في اتجاه العدالة الاجتماعية, فنحن نسترد هذا الحلم من جديد, نحن نسترد إرادة الاستقلال الوطني من جديد, نحن نسترد إرادة الحلم بدولة عادلة تعدل بين أبنائها, بدولة تكفل كل حقوق أبنائها, كل الحريات لأبنائها, وتكفل العدالة الاجتماعية للجميع. دايما الجيش المصري هو عنوان الوطنية المصرية. جيش بيحب بلاده بجد, جيش بيحمي بلاده بجد, جيش مستعد يضحي عشان خاطر بلاده بجد. كل التقدير والطعم لكم جميعا. بقول للجيش مصر وأهل مصر اللي هم أهلنا, أمانة أمانة في رقبتنا, وإن شاء الله احنا قادرين إن احنا نحافظ على هذه الأمانة, وقادرين إن شاء الله على إن احنا نحافظ على هذه الأمانة. وحتفضل مصر بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل المخلصين وبفضل الجيش المصري في سلام دائما, رغم كل الناس اللي مش قادرة تفهم إن اللي بيأذي مش بيأذي, ده بيأذي نفسه قبل ما بيأذي بلده, لأن دي الأرض اللي انت عايش عليها ودي الأرض اللي حيعيش عليها أبنائك. فخلي بالك, خلي بالك من بلدك, ومستعدين نضحي بدمنا. الكلام ده انا بكرره عشان أكده ان احنا مصرين على ان نحمي بلدنا مصر, ولا يمكن ابدا بفضل الله وبفضل تماسك الجيش المصري اللي انا بقول جيش على قلب رجل واحد, بفضل تماسكه ده لن يستطيع احد ان ينال من مصر ان شاء الله. اخر حاجة بقولها لكم, بقول مصر امانة في رقبتنا كلنا, وربنا يعيننا على ان احنا نحافظ على هذه الامانة. شوية جائزة الدولة أستاذ سيد بالنسبة لحضرتك؟ اتأخرت كثيرا، بس الحمد لله ومن بركات هذه الثورة ان انا رشحت ليها بعد ثورة 25 يناير، ومع التغيير اللي حصل، وحين جاء الوزير الإخواني ألغى هذه الجائزة وكل الجوائز الدولة، لكن حين انتفض الشعب من جديد في 30 يونيو حصلت على هذه الجائزة، والحمد لله هذا العام يعني تواكب مع هذه الجائزة وسام الأداب والفنون من الطبقة الأولى اللي وزع على كل الحائزين على جائزة الدولة التقديرية وجائزة النيل وجائزة أظن جائزة التفوق. صياد وجنية كان أول ديوان لسيادتك، آخر ديوان؟ آخر ديوان نشر بالفعل كان اسمه قبل الطوفان الجاي سنة 2009، وكان فيه كده نوع من قراءة الزمن الآتي في فشل المشروع الأمريكي في المنطقة بالضبط كده، وكان بيتنبأ بيرى أن سيفشل المشروع الأمريكي في المنطقة وأن ستحدث ثورة جديدة والإنسانية مقبلة على عالم جديد بيصنعه الشباب وفي عصر المعلوماتية، وستبدأ شرارة هذا العصر من عندنا من الشرق الأوسط ثم تنطلق إلى العالم. ما بين الديوان الأول والديوان الأخير فندم في كم ديوان في النص؟ في عديد من الدواوين، في يعني سيصدروا قريبا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب مجموعة الأعمال الكاملة اللي يمكن يكونوا 11-12 ديوان مثلا. ما هو كلها في الهم العام في الشأن العام، هو جزء كبير جدا من هذه الدواوين ديوان الأغاني، ديوان الأغاني وهو كبير جدا يعني ده يمكن يطلع 6-7 أجزاء ديوان الأغاني بين مسرحيات وأوبرات ومسلسلات تلفزيونية وفوازير وأغنيات خالصة إلى آخره. ديوان الأغاني حوالي 6-7 أجزاء 7-8 أجزاء تقريبا، غير حوالي 5-6 دواوين أخر هم يعني سيصدروا في هذه الأعمال الكاملة. يمكن كتير أو ما يعرفش أن حضرتك كتبت أيضا للأطفال، ده أظن من أجمل يعني الحاجات اللي أنا كتبتها من وجهة نظري أنا مجموعة الأغاني الأطفال اللي كتبتها لعفاف راضي اللي هي أطفال أطفال وسوسة، والاثنين دول قال عنهم ناقد لبناني مهم من آل سحاب قال إن أهم عمل في القرن العشرين للأطفال هو أغاني الأطفال اللي كتبها فلان الفلاني ولحن عمار الشريعي وغنت عفاف راضي. كان ده الحقيقة يعني وسام على صدري، وطبعا ما كانتش كتابة الأطفال جديدة عليا، أنا في بين سنوات 64-65-66 تقريبا كل أعداد مجلة سمير وميكي كنت بكتب فيها سواء قصص مسلسلة أو أشعار أو تلخيصات لأعمال عالمية. إزاي الواحد يعرف أنه هو كاتب أو مبدع أو شاعر؟ فكرة البداية إذا كان هناك شرارة موهبة من أي نوع الواحد بيجرب وهو طفل في كل الاتجاهات، هتلاقيه بيرسم وهتلاقيه بيحاول يعمل نحت وهتلاقيه بالصلصال وهتلاقيه بيكتب قصص وهتلاقيه يعني بيجرب نفسه في بيلحن حاجات أو كده. المهم أن يرتبط بإطار من هذه الأطر يحس فيها أنه بيعبر عن نفسه أدق تعبير أو أصح تعبير. إذا حصل كده فعلي أن يجرب ما فعل في الآخرين، وفي الآخرين ذوي الخبرة وذوي المعرفة هم دول اللي ممكن ياخدوا بإيده ويمضجوا هذه الموهبة. ويمكن علشان كده كان مهم جدا في مادة التعليم في دستورنا إن احنا قلنا إن هدف التعليم بناء الشخصية الوطنية المصرية، وإن من المهم جدا أن يرعى المواهب وينميها. ما أنا سألت سيادتك السؤال ده عشان كده، لأن كان زمان يمكن أيام حضرتك وكده ويمكن أيامينا، بس الأجيال مش عارف دلوقتي موجودة ولا لا، كان المدرس هو دي مسؤولية المدرسة ومسؤولية المدرس إن هو بيشوف الطالب وهو صغير إزاي وموهبته إزاي يقدر يكتشفها وينميها. يعني دلوقتي كله جهود ذاتية يعني. وهو مطلوب جدا جدا جدا أن تعود المدرسة للعب دورها على المدارس. زمان كان بيبقى فيها فرقة تمثيل وفرقة خطابة وفرقة مزيكا ومجموعة فرقة رياضية وحوش ألعاب إلى آخره. تحولت المدارس لصناديق أو علب يتكدس فيها التلاميذ لتحشر رؤوسهم بالمعلومات. ينبغي أن تعود المدرسة لدورها التربوي الصحيح، وأن يعاد أولا إعادة تأهيل الأساتذة والمدرسين لتتسق مع فكر تربوي جديد، ده من ناحية. ومن ناحية تانية اعطائهم ما يليق من أجور ومكافآت في مقابل عملهم الهام جدا لتأسيس المجتمع القادم. لو المسني نصلي على شفيع الغلابة اللي هواه وصلي كم قلبي قال يا هلابة. لو المسني نصلي على شفيع الغلابة اللي هواه وصلي كم قلبي قال يا هلابة. وبعدها نحكي قصة عن الافتداء والمحبة، هنرصها ونستغصها فيها كمان لما حبة. وحكي وقول يا رباطي ديامي متغل أباطي ولا شي بيرد روحي ويداوي نوحي وجروحي غير محبب كل مالي غير محبب كل مالي. وحكي وقول فرعنا كالعبيد حين خدح المظالم انسى قول المرعبيد. قالوا لي فرعون يا ظالم ايش فرعنا كالعبيد. قالوا لي فرعون يا ظالم ايش فرعنا كالعبيد حين خدح المظالم انسى قول المرعبيد. وسألت عاشق وعاشقة إيش جوابهم قالولي. سألت عاشق وعاشقة إيش جوابهم قالولي. إن يخشى أو يخشى عاشقة ولا اللي طلت ملولي. سألت عاشق وعاشقة إيش جوابهم قالولي. سألت عاشق وعاشقة إيش جوابهم قالولي. إن يخشى أو يخشى عاشقة ولا اللي طلت ملولي. الشاعر الكبير الأستاذ سيد حجاب، كيف يرى أو كيف يستقبل العمليات الإرهابية التي تحدث هنا وهناك في المجتمع المصري؟ أرى أنه مواصلة للانتحار السياسي لجماعات يعني تزعم أنها تنتمي للفكر الإسلامي والإسلام منها براء، هي في النهاية نوع من خلط الدين بالسياسة اللي فشل مجتمعيا واللي رفضوا المجتمع. وأخشى أن تؤدي هذه الاستمرار هذه الموجات من الإرهاب لزيادة الكراهية الشعبية لمن يقومون بها، وبالتالي لقيام المجتمع بكامله بعقابهم مجتمعيا في إطار مساكنهم وبيوتهم وحياهم. أرجو أن يتوقف هؤلاء لأن النتيجة يعني سوف تكون وخيمة عليهم، لا أحد يستطيع أن يغلب المجتمع بكامله. مش من بلدنا ولا أنت أبدا ابن مصر، ولا من ولدنا حاربت يوم من أجل مصر، ولا فرحت الفرحنا ولا حزنت الحزننا، ولا فرحت الفرحنا ولا حزنت الحزننا. مش من بلدنا ولا من ولدنا، مش من بلدنا يلي تجرح بلدي، ولا من ولدنا يلي تقتل ولدي، مش من بلدنا يلي تجرح بلدي، ولا من ولدنا يلي تقتل ولدي. طالت جروح مصرنا وصبر على جرحنا، طالت جروح مصرنا وصبر على جرحنا. مش من بلدنا ولا من ولدنا، مش من بلدنا اللي باع الأمان، ولا من ولدنا اللي اشترى الشيطان. براء منه كلنا، براء منه أمنا، براء منه مصرنا. مش من بلدنا ولا من ولدنا. شعر الكبير الأستاذ سيد حجاب، كيف ترى ما يحدث في مصر الآن؟ اللي بيحصل في مصر دلوقتي إن مصر طول عمرها موعودة بالتحديات الكبرى وقادرة على الاستجابات العبقرية. من أول التاريخ تحط المصريين ومصر قدام تحدي شراسة النيل، فروضوا النيل وأسسوا أول دولة مركزية، وأسسوا أهم حضارة إنسانية اللي افتتحت التاريخ. الآن التحديات في العالم كبرى، والاستجابة المصرية إن شاء الله ستكون استجابة عبقرية. هي بدأت التحديات الكبرى في العالم إيه؟ رأس مالية متوحشة تتراجع عن توحشها بعض الشيء، الشعوب حرمت كثيرا من حقوقها وحرياتها، تطمح إلى أن تنال الحقوق والحريات. مصر بالتحديد في إقليم بيغلي بالمشاكل وبيغلي بالمؤامرات، وهي نفسها معرضة للكثير من هذه المؤامرات. هذه التحديات العظمى، حكم وصل مصر بفساده واستبداده لقاع الفقر والجهل والمرض، وشعب طامح لحياة كريمة. هذه هي التحديات المطروحة، فيستجيب الشعب المصري العبقري في 25 يناير لهذه التحديات، ويطرح شعار عيش حرية، كرامة إنسانية، عدالة اجتماعية. يروح عامل عملية ما حصلتش في التاريخ. في التاريخ كان في نمطين من الثورات، ثورة اسمها ثورة الحريات، النموذج الأمثل لها الثورة الفرنسية، وثورة تانية في القرن العشرين اسمها ثورة العدالة الاجتماعية، كان النموذج الأشهر لها الاتحاد السوفيتي أو روسيا. احنا بنيجي نروح طرحين شعار دامج فكرتين الثورتين دول مع بعض، عيش حرية وكرامة إنسانية وعدالة اجتماعية. العدالة الاجتماعية هي الاشتراكية بمعنى القرن 21 أو بمفردات القرن 21. فاحنا بنعمل أول ثورة من نوعها في التاريخ، ثورتان في بروجرام واحد، نمرة واحد. نمرة اثنين، مصر اتسدت الطرق الديمقراطية فيها، وديمقراطية التمثيل صارت زائفة خلال الحكم الأسبق. من 25 بيقترح المصريون طريقا جديدا للديمقراطية، هو الديمقراطية المباشرة، شبه ديمقراطية الأثينيين كده، وبيؤكدوا على هذه الديمقراطية بعد كده. ثلاث سلامات يا وحشني، ثلاث أيام ثلاث سلامات يا وحشني، ثلاث أيام بإيدي سلام وعيني سلام، بإيدي سلام وعيني سلام وقلبي سلام. عادك يا جميل طول وده أول تعافيته. هناك من يرى في المشير عبد الفتاح السيسي جمال عبد الناصر جديد، كيف ترى ذلك؟ لكل منهما ظرفه التاريخي المختلف. عبد الناصر جه ومصر مستعمرة شبه بيحكمها اقطاع أو شبه تحالف اقطاع ورأس مال، اقتصادها قايم على الزراعة، في نسبة الفقر عالية 0.5% اللي بينالوا خيرات هذا الوطن، فبيجي بحلم ان يطلع الفقراء من فقرهم ويعدل. ظرف عبد الناصر التاريخي مختلف، وابتكر عبد الناصر في زمانه الحلول المناسبة لذلك الزمان. تكرار هذه التجربة مستحيل، احنا في ظرف مختلف محتاج لابتكار جديد في التصدي للمشكلات القائمة. واظن ان احنا خطينا خطوة مهمة جدا بعد ثورة 30 يونيو، ان احنا اتفقنا على خارطة الطريق او خارطة المستقبل. خريطة المستقبل دي عملنا الخطوة الاولى في اتجاهها هو كتابة الدستور. الدستور سوف يشكل مسارا اجباريا لاي سلطة تشريعية قادمة او سلطة تنفيذية قادمة. ده وضع مختلف قوي عن وضع جمال عبد. الدم كله حرام، كفاية تسرقوا منا الحياة، ده الوطن للناس بحالها كلها والدين لله. طفل كان روحه في أبوه، منه ليه كده تحرمه؟ أم راح منها ضلال واستحالة ترجعه. حميته في الغلابة، واللي كان مضحك عليه. هؤلاء الشهداء سقوطهم لن يزيدنا إلا إصرارا. لازم الناس تعرف إن إحنا مستعدين كلنا نموت، بس تفضل مصر موجود. شعر الكبير الأستاذ سيد حجاب، كيف يرى كلمة المصالحة أو دعوات ومبادرات المصالحة مع جماعة الإخوان الإرهابية؟ أرى أنه يعني إيه كلمة تبدو كأنها كلمة حق إنما يراد بها باطل. هي طريقة للالتفاف على ثورة الشعب المصري وإفقاد الشعب المصري ثمار ثورته. بمعنى حصلت يعني هذا الالتفاف على الثورة بعد 25 يناير بالاتفاق التآمري بين أطراف مختلفة لإيصال الإخوان المسلمين للسلطة. كان هذا التفافا على الثورة وسرقة للثورة. أي حديث الآن عن مصالحة قبل أن تكون هناك يعني عدالة انتقالية هو نوع من التدليس والغش، ونوع من التلبيس، تلبيس الموقف. لأن مصالحة بين مين ومين؟ هل هناك مصالحة بين الحق والباطل؟ هل هناك منطقة وسطى يمكن أن يلتقي فيها المجتمع مع الإرهاب؟ كيف يمكن أن يصالح المجتمع الإرهاب؟ المصالحة لا تتم إلا بإقرار القانون. كل من خرج على القانون وكل من تلوثت يداه بدم أو بفساد خارج فكرة المصالحة، ده ينبغي أولا أن يعترف بما أجرم فيه وأن يلقى حسابه على جرائمه، ثم بعد ذلك يمكن أن يسامحه هذا الشعب أو لا يسامحه. يعني فكرة مصالحة بين أطراف ما هماش متساويين، هذه جماعة إرهابية خرجت على المجتمع وشنت الحرب والإرهاب على المجتمع بكامله، فهي مصالحة يمكن أن تكون بين حق وباطل، بين إرهاب وقانون. ليا الشرف والد الشهيد اللي افتخر بإنجازاته، فعز دينه كان بينزل للدفاع عن كل شبر في الوطن، وباستماتة عرض حياته ألف مرة للضياع، ميستاهلش كره أبدا أو شماتة. وحب أفكر كنت بيان لو عشان امننا بالقدر وبالشهادة. قلنا العبادة لجل الوطن افضل عبادة. ايوة العبادة لجل الوطن افضل عبادة. هل هناك مقارنة ما بين ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو من وجهة نظر شاعرنا الكبير الأستاذ سيد حجاب؟ في 25 كان الشعب في مواجهة النظام، شال رأس النظام، فضل جزء كبير جدا من النظام موجود في الدولة. 30 يونيو كان هذا الجزء اللي في الدولة قد تعرض للتهديد، بل الدولة كلها تعرضت للتهديد، فخرج هذا الجزء انتمى لثورة 30 يونيو وللشعب الذي خرج في 30 يونيو. ده لأن العدو كان مشتركا في اللحظة دي. العدو هو الإرهاب الإخواني أو النظام الإخواني اللي بيهدد الوحدة الوطنية وبيهدد الأمن القومي. الآن هناك تناقض حقيقي في صفوف من قاموا بثورة 30 يونيو. أظن أن الجزء اللي كان بينتمي للنظام القديم ما زال يحلم باستعادة النظام القديم، والجزء الذي ثار على النظام القديم وواصل ثورته على نظام الإخوان يحلم بتأسيس دولة الثورة. المعركة دلوقتي بين بعض أجزاء في الدولة ما زالت تفكر بشكل قديم، يعني هناك من المؤكد من يحاول أن يصطاد في الماء العكر ليصور أن ثورة 25 يناير بكاملها كانت مؤامرة. ثورة 25 يناير لم تكن مؤامرة، كانت ثورة شعبية طلعتها الشباب، جزء من هؤلاء الشباب حواليها علامات استفهام. علامات الاستفهام دي لا يستطيع أن يفصل فيها إلا القضاء النزيه الحر اللي بنثق فيه، وحتى الآن لم يقدم أحد منهم إلى محاكمة. أم الدنيا قد الدنيا، شعب العزة في أرض يقدر يظلمها بعد ما رب العلا انصفها. أم الدنيا ما بتتكلم، اسمعها يا انسان واتعلم، بتسلم للكون ضحكتها وعمرها في الحرب ما بتسلم. أم الدنيا ما بتتكلم، اسمعها يا انسان واتعلم، بتسلم للكون ضحكتها بتسلم. هي دي مصر اللي بنعشقها، نور الدنيا ابتدى مضياء. هي دي مصر اللي بنعشقها، نور الدنيا ابتدى مضياء. كتبت للأجيال دستورها، والأحجار كانت أوراقها. قبل عزة في أرض النصر، شعرنا الكبير الأستاذ سيد حجاب عضو لجنة الخمسين لصياغة الدستور المصري والحائز على جائزة الدولة التقديرية في الفنون والأداب هذا العام. أنا بشكرك شكرا جزيلا وشرفتني ونورتني. شكرا حبيبي. وبعد مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم إعادة للحوار الذي كنا قد سجلناه مع الشاعر الوطني الكبير سيد حجاب عضو لجنة صياغة الدستور المصري والذي رحل عن دنيانا بالأمس. رحم الله الشاعر الكبير وألهم أهل له ومحبيه وأصدقائه الصبر والسلوان. الأحلام ملهاش حدود، وخصوصا لما تكون للوطن. احلم واتمنى وقول لنا ايه هو الحلم المصري. الحلم المصري سهرة مع أحمد إبراهيم عشرة الأوسط.